محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا سيدي واللي عجز معك معذور، لصار ما يعرج للأفلاك وتزار، لصرت مبرور ومن الذنب مغفور، والله مدحت بمنزله وشلال أشعار. يا غارة الجبار في يوم ذي طاق، هذا الذي من قبل باتته منصور، يا غارة الجبار في يوم ذي طاق، هذا الذي في مولده زلزل الجور، واخمد مع النار المجوس فالهوى، هذا العلم واللي على راسه النور، والنار للي من ضلاله على النار، هذا الذي اسمه فالارواح المحفوظ، وبصار امه لا بغى كيف الابصار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، واللي عجز معك ما دور، لصار ما يعرف للأفلاك وتزار، لصرت مبرور من الذنب مغفور، والله مدحت بمنزله وشلال الأشعار، هذا الذي من دونه الحور والحور، ما تقربوا له لين تفنون من يار، هذا الذي من دونه الحور والحور، ما تقربوا له لين تفنون من يار، غار السراج انهتك الديجور، وبهجرة فصل المكذب والأنصار، كتن دستور وكلمة دستور، وصيغة سر لتخلي دار أسرار، كسرى ظهورك عندنا مثلها طوار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، واللي عجز معك ما دور، لصار ما يعرف للأفلاك وتزار، وصرت ما يا والذي جابك من الخير موفور، رحمة وتبيان ودلالات وخبار، لا والذي جابك من الخير موفور، رحمة وتبيان ودلالات وخبار، مضى قدمك اللي على المجد مسنور، أخيار من التيجان وعروش الأنصار. عليك ما كرت من أسور وعصور، هذا الغربي ما دنا لشجار. يا وازكى صلاة ما غشى الليل الأنوار.